والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. قال الإمام بن عقيل: كل موضع أمكن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت. بس هذا في حال التقدم، يعني لما يتقدم ويصبح مبتدأ ويتقدم على الفعل طبعا يتعين أن ينفصل، لأنه كيف سيتصل وهو بحاجة إلى صلة له. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا. طبعا الأفضل أن نقرأ كلام الشيخ محي الدين، لأنه أجمل هذا كله بالذكر وفصلوا في العد. قال: اعلم أنه يتعين انفصال الضمير ولا يمكن المجيء به متصلا في 10 مواضع. غيره عد 12، هو عد 10. قال الأول، فهمين أنتم طبعا علي، قال: يتعين انفصال الضمير ولا يمكن أن يجيء متصلا في 10 مواقع. يعني هذا 10 مواقع خلاص يجب أن يكون إيش؟ منفصل، ما لا تأتي به متصلا. الأول، لعلنا سنعرب الشواهد جيدا يعني حتى تستوعبوا، لأنه الشواهد لهن قضية لماذا يعني استخدم فيها الانفصال مع أولوية الاتصال. لا لا، وحتى هناك ما ينفع. الأول أن يكون الضمير محصورا. شوف، محصورا أعدي إذا ذكر النحاء وأهل البلاغة الحصر فهم يريدون أن يكون محصورا بأداة تضمنت نفيا وإثباتا، أو بأداتين، واحدة نافية وأخرى مثبتة. اتفقنا؟ اختلف أهل البلاغة وأهل النحو أي أدوات الحصر أقوى. يعني إذا رأيتها تعدها هي الأقوى في الحصر والقصر، فجماعة عدوا إنما، واختلفوا. تذكروا شرحنا هذا في وين شرحنا؟ في العمدة، لما قلنا إنما هي مذاهب إما مركبة من إن وما، أو هي بسيطة غير مركبة. فإن كانت إنما فهي إن دخلت عليها المال كافة فكفتها، وبقي فيها إيش؟ الحصر. بقي فيها الحصر والقصر. وجماعة قالوا لا، أقوى أدوات الحصر والقصر ما كان من أداتين، ما كان من أداتين. واختلفوا، فقالوا جماعة لا أم الباب لأنها أم النفي، جماعة قالوا ما لأن أكثر كلام أهل الحجاز بها. والصواب أنها لما جاءت في القرآن في أعظم كلمة جاءت بلا، اتفقنا؟ واختلفوا في لا، هل هي اللا النافية للجنس أم اللا النافية دون جنس، أم هي اللا النافية الزائدة. خذ كلام كثير حول هذا، وهذا ليس موضوع. هذا مفهوم الحصر، هذا مفهوم الحصر. والقاعدة تقول يبتدأ بالنفي ويثنى بالإيش؟ بالإثبات. والإثبات نوع واحد منه مراد في مجال الحصر، ألا وهو الاستثناء. لأنه الإثبات أقسام، جزء منه إيش؟ الاستثناء. لأنه الاستثناء هو إثبات المذكور وإخراجه غير المذكور، اتفقنا؟ لأنه سبق نفي. طيب، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى فعل ماضي، ربك فاعل مضاف والكاف إلا أصلها ألا، أصلها ألا، ألا أن لا، واختلفوا فيها على مذاهب، هل هي مصدرية أم هي لمجرد النفي ولا هنا زائدة؟ لاحظ، إن كانت مصدرية فهي ناصبة تدخل على فعل المضارع فتنصب، وتعبدون هي من الأمثلة خمسة، بما نصبت ها؟ شو ما علامة نصبها؟ واحد يرفع يده. طيب، فتقدير المصدر الدال المسبوك من الحرف المصدري والفعل المضارع مع وجود النفي سيكون ايش تقديره؟ وقدر وقضى ربك عدم العبادة أو عدم عبادتي، لأنه إذا كان المصدر المؤول المسبوك منفيا يقدر معه إيش؟ عدم. شو يقدر معه؟ عدم. وقال جماعة بل هي أن تفسيرية، وقضى ربك لزوم عبادتي، هيك تقديرها أنت. إلا هذا استثناء، هذه إيش؟ استثناء إياه. الآن لا، هل ينفع أن يقول إلا هو أم يقول إلا إياه؟ فالأفصح أن يقول إياه، اتفقنا؟ فهذا موضع لا يجوز فيه الاتصال، لا يجوز فيه الاتصال. ووجه الاتصال فيها إن قيل الشيخ لا تسأل وقضى ربك ألا تعبدوه، هل هذا مراد؟ لا، هذا مقصود الآية؟ لا، ما يجوز. فإذا لاحظوا بلاغة القرآن ومنتهى فصاحته، كان الفصل محققا للمراد وكان الاتصال ملغيا للمراد، اتفقنا؟ وكقول الفرزدقي أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أنا الذائد مبتدأ وإيش؟ وخبر. الحامي خبر ثاني، وهو أنسب من أن يكون نعتا، فهو خبر بعد خبر. لما؟ ما؟ الأل لا يجوز أن يستقيم المعنى بدون يعني بإزالة الذائد أو الحامي، يستقيم المعنى يعني. لا، هو المعنى الموضوع الآن، ربما مرجح وجوه التخريج الإعرابي ألا وهو إرادة معنى المتكلم. نفس المعنى التكريج في لا، إذا قال خبر فهو في موطن التمدح، فأن يعدد أخبار أفضل من أن ينعت خبر أول، فهمت علي؟ طبعا، فهو يخبر عن ذاته، ما زال يخبر عن ذاته، اتفقنا؟ لأجل ذلك الأنسب لأنه ابتدأ بأنا، شوف كيف ابتدأ بإيش؟ بأنا، فإذا هو يريد أخبار لا يريد صفات، فهو غير واصف، إنما هو يخبر عن ذاته تفخرا. طيب لاحظوا، قال أنا الذائد الحامي. طب الذائد من إيش؟ الذود. طب الذود جاءت مصدر وجاءت اسم جنس، صح؟ طب جاءت اسم جنس جمعي، صحيح؟ مجموع. اللي يعرف يرفع يده. مجموع تنسخ انت من لسان العرب، من عند الذال ومعكوسها شو هو؟ الدال. أو تشرح لنا الآن منهج ابن منظور في إخراج الكلمات المعجمية أم على ترتيب الجذور العكسي؟ على ترتيب الجذور العكسي. طيب ذود بمعنى المصدر أنه يبعد الطرد، والذود اسم جنس جمعي بمعنى مجموع الأشياء، ويطلق على عدد من الإبل، على عدد من الإبل. طيب الحامي الذمار، الذمار الأنسب أن تكون مفعول به، والناصب له إيش؟ اسم الفاعل، لأنه اسم الفاعل ينصب لأنه نابع عن فعله، فيقول أنا الذائد الذي يحمي الذمار، فناب اسم الفاعل عن فعله، اتفقنا؟ ويجوز أن يكون نعتا، هل هذا صحيح؟ لا. وإنما هذه واو استئنافية طبعا، هل يجوز أن تكون عاطفة؟ لا، لأنه ابتدأ استأنف كلام جديد. إنما هذه كافة ومكفوفة، يدافع. الآن إن جاءت جملة اسمية بعد إنما فهي مبتدأ وخبر، وإن جاءت فعل فهو على التجرد، فهو على، اتفقنا؟ إنما يدافع فعل، فاعله أخر عنه، يدافع عن أحسابهم جار ومجرور وهو أحساب مضاف وهم مضاف إليه، أنا فاعل مؤخر، أو حرف عطف مثلي معطوف عليه. طب معطوف على إيش هو؟ وما هي النسبة التي جمعت بينهم؟ المدافعة، يدافع. طيب ويكفي هذا الشاهد فيها، عده كلام عمرو بن معديا كرب الزبيدي، قال قد علمت سلمى وجاراتها ما. طيب من يعرف يعرب هذا البيت؟ جيد. الثاني أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب به، يكون الضمير رفع بالمصدر، فالرافع له المصدر، فالمصدر ينوب عن إيش الآن؟ عن فعل، فناب عن فعل، وهذا هذا الفعل أي المصدر، لأنه أهل الكوفة شو بسموه الحدث، ناب عن، عفوا، أضيف إلى مفعوله. ثم قال نحو عجبت من ضربك هو، لاحظوا ضربك هو استشهد بها أهل النحو على سبيلين، بجعله مفعولا وجعله مرة فاعل، وهنا أريد منه أن يكون فاعلا. نعم، فعجبت من ضربك، عجبت فعل وفاعل، من ضربك والضرب مصدر مضاف إلى الكاف. طب والضرب هذا نصب مفعولا به، وينه؟ الكاف، فاعله هو، فتقديره عجبت من ضربك ك، يعني جعله أخرها حتى لا تتصل، فهمتم؟ لأنه لا يكون كافل هنا فاعلا بل هو مفعول به، فتقديرها على دون الافتكاك عجبت من ضربك هو، لكنه هنا إيش؟ فلما استشهد بها سيباوي في كتابه قال وهو يسوق في باب الإضمار من فعلين قبل باب ما يجري الضمير مجرى الفعل، قال لما ساقها قال وكونه هو مفعولا، حتى يبين لك أنه أنا أقصد بقى أن تكون هو إيش؟ مفعولا، لكنها هون أريد منها أن تكون فاعلا، اتفقنا؟ والأسهل منها وكقول الشاعري بنصركم نحن كنتم فائزين بنصركم، نحن كنتم فائزين بنصركم، بنصر جار ومجرور متعلقة بإيش؟ متعلقة بخبر لا فائزين، متعلقة بالفعل الذي بعدها اللي هو كان. كنتم وين كان؟ طبعا سيتعلق بالفعل مش بالخبر. لا خطأ، كيف تعلق بالخبر؟ كيف تعلق بالخبر؟ طلع كيف الإعراب بنصركم، وهذا كاف مخاطب وهو مضاف إلى الميم الدالة على جمع المخاطب. نحن وهو طبعا الكاف مفعول به لأنه اللي نصبها مصدر، ونحن فاعله. كنتم هذا كان واسمها، فائزين خبرها، وقد هذا واو إيش؟ استئناف، قد للتحقيق لا محلها من الإعراب. أغرى العداء، أغرى فعل ماضي والعداء مفعول به، مفعول به هنا. أغرى العداء لا بكم، أغرى هو العداء. نعم نعم مفعول به، نعم. وين فاعله؟ وين مستتر العداء؟ مؤخر شيء. طيب بكم هذه جار ومجرور متعلق به، أغرى استسلامكم هو الفاعل، إذن مش هو. سمعت؟ مش هو. طيب فشلا تمييز، تمييز كيف شو صار معنى البيت؟ طب خليها تمييز، طلع يعني. والتمييز ايش يصف؟ الذوات. التمييز يكشف ايش؟ الذوات. هل هون في طيب الفشل يكشف ذات هون؟ محول من ايش هو حتى يكون تمييز؟ لا، مفعول لاجله، مفعول لاجله، مفعول لاجله. اذا ان يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف الى المنصوب به، فهنا يجب ان ينفصل، يجب ان ينفصل. الثالث ان يكون عامل الضمير مضمرا. كلمه مضمر معناها محذوف، لانه الاضمار قد يقصد فيه الاستتار، وقد يقصد فيه أنك يجب أن تقدره، لكنه هو المقصود أنه محذوف، أنه محذوف. مثل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس على حسن الثناء سبيله. هذه إن إيش مالها؟ هذه شرطية، شرطية. هو مبتدأ، لم حرف جزم يحمل فعل الشرط مجزوم، على النفس جار مجرور يتعلق به يحمل، ضيمها مفعول به وهو مضاف والهاء، فليس هذه الفاء ايش؟ الفاء الرابطة لجواب الشرط استئنافية، ليس هي من ايش؟ من اي الادوات؟ ليس، انا ربما ازعم انها من اخوات ظن التي تنصب مفعولين، صواب؟ ليس من ايش؟ تنصب الاول وترفع الاخر. يا رجل انا اساله هو، ليس الى حسني. طيب تقدم الجار والمجرور، وين اسمها؟ اها، اذا اذا حسن الى حسن الثناء، هذا مضاف ومضاف اليه، وخبرها محذوف تقديره كائن، فليس كائن الى حسن الثناء سبيله. واخر لانه تقدم متعلق الخبر المحذوف، ولا يجوز تقدم اسمها لوجود المتعلق اللي هو الجار والمجرور. اتفقنا؟ وكقول لبيد بن ربيعة، طبعا خليني أقول لكم شغلة، الضمير العامل الضمير المضمر وين تقدروا؟ أنا ما قلت لكم شو تقدروا؟ وين هو؟ طب هو هي وين الضمير الذي فصل؟ العامل. إيش هو العامل؟ أسهل لكم، أعملوا أذهانكم، شوفوا أعطيني يجب أن يعني النحو يحتاج إلى زي الخيال التصور والتصريف أكثر منه. إيش تقدروها يجب العامل أعطيكوا دليل يسهل ها؟ لا أعطيكوا دليل يشير إلو ها؟ أنه لو رجع على اتصل به ضمير ينوب عنه حللتها لكم أنه لو رجع وإن ضللت لم ها شفتوا كيف فإن لم تريد إدخال التاء تقول وإن ضل لم يحمل على النفس فيكون وجوب الاستتار لأنه عمدة لأنه عمدة اتفقنا إذا ضل حامله كقول عبيه فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل تقديرها فإن ضللت مكان أنت تزيح أنت وتضع مكانها ضللت إذن اتصل لم ينفعك علمك فانتسب كيف يصبح البيت لاحظوا كيف نفك المعنى فهمتوا ولا ما فهمتوا طيب وإن هو بصير لك حالان لك حالان أن تقول وإن ضللت لكن ما يستقيم أن تجعل الضمير متصل ظاهر هون لأنه وإن ضللت لم يحمل على النفس ليش لأنه في صار زي صار في من حضور إلى غيبة دون وجود فاصل طبعا له العامل طبعا فتقول وإن ضل لم يحمل فيكون ضميرها استتارا وجوبا لعدم جواز الالتفات فيها في الغيبة ولأنها عمدة فتقديرها أنت فهمت؟ وإن ضل هو وإن ضل هو الثانية لا أسهل منها فإن أنت تقديرها فإن ضللت ملاحظوا البيت ما إيش معناه طبعا الموصل لهذا هو المعنى وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها قدر يعني وإن ضل لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله يمكن نقدر أي كلمة تقوم بمعنى ضلتك بقي ها؟ الرابع أن يكون عامل الضمير متأخرا عنه كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لكن قدم الاختصاص قدم لل ولكن جائز في النظم أن تقول نعبد إياك نستعين إياك لكن لما كان للاختصاص أي لا نعبد إلا أنت فأراد لأنه قلنا الداهل والبلاغة من أساليب الحصر تقديم المعمول على العامل أحسنت في واحدة هم عددنا احنا في عمدة الأحكام تتذكر قلنا من أساليب التأكيد والحصر عددنا كم 16 كأننا في واحدة منهن ليست من أساليب اللغة إنما هي من أساليب دلالة السياق ترجع إلى الأصول والمنطقة وهي السبر والتقسيم السبر والتقسيم اللي هو الحصر يكون بها طيب إياك نعبد لاحظوا إيه لما قدم لأنه أنت إذا رجعتها لنظمها إيش تستطيع أن تقول نعبده نعبدك صح على سبيلين يا سادة يا كرام اللي هناك يجوز عند الرجوع إلى النظم الأصيل أن تقول نعبده أو نعبدك على الخطاب فكون متصل لكن لما تقدم وجاب الانفصال يصير كان عبد ها نعبد لا طيب الخامس أن يكون عامل الضمير معنويا وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ طيب لما نتكلم إحنا عن الضمائر لما يقول عامل معنوي مباشرة سيكون العامل واحد لن يكون ثلاث ما هو العامل يا مالك معنوي معنوي. كم عدد العوامل المعنوية يا أبا بكر؟ اثنان. ماذا تزعم أنهن؟ لا يمكن كثير شيخ. أنا عدة في الابتداء. نعم. ثني. تجرد. أيها الذي يراد هنا الابتداء؟ لأنه هل التجرد للأسماء؟ أن يكون عامل الضمير معنويا، وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ نحو اللهم أنا عبد أثيم. طيب اللهم إيش هذا؟ منادى. حذف فيه أداة النداء وقام مقامها الميم تأخرا. على مذهب الفراء ذاك عن مذهب صاحبنا. طيب أنا مبتدا صح؟ عبد خبر. أثيم هذا أنسب. لماذا النعت لا أنسب وليس الخبر؟ لأن في ذم ما في. أيوة لأنه في موطن التذلل. فهل الآن في هذا يصير يعدد شو نفسه وما هي وما؟ الآن هو في موضع التذلل فأريد أن إيش؟ لأنه النعوت أقل رتبة من الأخبار. فالخبر الجزء المتمم الفائدة، والنعت الواصف الكاشف، ما ليس فيه مزيد بيان أكثر من أنه يصف ويكشف. اتفقنا؟ طيب السادس أن يكون الضمير معمولا لحرف نفي، كقوله تعالى وما أنتم بمعجزين. طبعا ما هذه تجوز أن تكون حجازية ويجوز أن تكون تميمية. فإن كانت حجازية فهي أخت ليس، يعني تعمل عمل ليس، وليس ترفع الأول وتنصب الثانية، فتصبح هنا أنتم. طب بالمناسبة النحاق قدامى في وجوه الإعراب هذه يحفظوها، مثلا إذا التبس عليه مثلا ما التي تعمل عملين، أو التبس عليه رب التي لها أحوال كثيرة، ثم تبعها ما لا يظهر عليه الإعراب، إما للبناء. شو طب شو السؤال؟ إما للبناء أو للإيش؟ النقص والقصر. جماعة اللي غاد ولا تعالوا أنتوا كلكم هون، تعالوا هون. أبو خليك أنت براحتك حج سمير، اقعد هناك هناك بس قبالي. الآن النحاة عند الإعراب لما تمر عليه أداة لها احتمال أن تعمل أو لا تعمل، ثم العاقب لها يكون غير ظاهر الإعراب، إما لبناء أو لأنه منقوص أو مقصور، منقوص أو مقصور، فيقول وجاز فيها الوجهان لالتباس الإعراب. شو يعني التباس الإعراب؟ يقول لخفاء مثلاً، هنا ممكن يقول لخفاء النصب والضم. ها طب طلع كيف أنتم، كيف ستعرف أنها مرفوعة أو منصوب؟ هل ستعرف؟ كيف ستعرف؟ لا تعرف. فهذه الحالة مثل هذه قد يقول فيها لخفاء النصب، فيجوز فيها حجازية أو تميمية. فإذا كانت حجازية تكون ما هنا عاملة، ترفع الأول وتنصب، فأنتم هذه إيش اسمها؟ بمعجزين متعلق بمحذوف خبر تقديره كائنا. طب كائنين، إحنا كائنا على بيان جنس. طيب وإن لم تعمل فهي فالذي بعدها مبتدأ وخبر. إذا قال ما التميمية يا عدي، إذا قال ما التميمية فهي التي لا تعمل، فالذي بعدها مبتدأ وإيش وخبر. أما إذا قال ما الحجازية فهي ناسخة. مثلها ما هن أمهاتهم، نفس الشيء. ما أنا بطارد المؤمنين. طيب السابع أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم. طيب لماذا قدم المعمول هنا؟ سيخرجون فعل وفاعل صح؟ الرسول مفعول به وإياكم معطوف. طيب لماذا قدم؟ أحسنت أحسنت، لمعنيين، الأول لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم، والثانية لأنه هو المراد من الإخراج، هم أرادوا إخراج المؤمنين ولا إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهمتم؟ فلما قدم صلى الله عليه وآله وسلم كان من بعده تبع. لاحظوا سبحان الله تعالى، شوفوا الإعجاز البلاغي، حتى في القرآن مهم ترى أن تعرف النحو ووجوه التأليل الإعراب لأنه متعلق في الإعجاز البلاغي، فكانوا تبعا له في الجملة وفي الواقع وفي الإعراب صلى الله عليه وآله وسلم. شفتوا كيف هذا الإعجاز البلاغي في الإعراب؟ طيب ثامن أن يقع الضمير بعد واو المعية. طبعا لما نقول واو المعية نقصد إيش؟ مفعول معه. طيب فآليت لا أنفك أحذو قصيدة، أحذو عندي أحذو، هاي ولا خط سيء، أحذو أحذو أحذو هاي سكون ذال ذال. فآليت لا أنفك أحذو قصيدة، فآليت هذه الفاء إيش؟ مزينة. مزينة. آليت فعل وفاعل، شو معنى آليت؟ آليت أنا أزعم أنها جاءت في القرآن. إذا لم أسكت ما لي دعوة. فآليت فعل وفاعل، لا أنفك، لا أنفك هذه إيش يا عدي؟ أنا أزعم أنها ناسخة. أحسنت. وما اسمها؟ اسمها أنا. طيب أحذو، أحذو فعل وفاعل صح؟ قصيدة لا، والسبب المعنى ترى، يلا خبر. السبب المعنى أنها ليست مفعول به، السبب معنى أنا أقول هي منصوبة بنزع الخافض، لأن أصل أحذو معناه أحذو أجدو، أجدو أجدو أحذو يعني أجدو يعني أتأذى وأجدو وأحذو وأغني لا تكون إلا بحرف جر، لا تصل إلى مفعولها إلا بحرف جر. هنا أحذو بقصيدة، أصلها أحذو بإيه؟ قصيدة. فلما سقط حرف الجر نصب بإيش؟ بنزع الخافض. فهمتوا؟ ما نقول شيخ أجدو قصيدة؟ لا، أجدو بقصيدة هو أصلها، الأفصح أجدو بقصيدة. تعرف كيف يعني أجدو قصيدة؟ كأنها أمامك وتتجدو، إنما هي تخرج منك، أنت تجدو، أنت تجدو بقصيدة. فهمت كيف؟ ترى الإعراب مهم في المعنى طبعا، وأنت لو قلتها أمام فصيح وقصدت أنها مفعول به يضحك عليك، لا العربي إعرابي يضحك عليك، لأنه هذا مش، هذا مش فصاحة اللي أنت تقوله، لأنه أنت تجدو بها يعني هي تخرج منك، فأنت ما أنت ليس كمن يحرك كرسيا، ضربت زيدا، ضربت زيدا زي شديت، أشديت قصيدة زيها، مش زيها. لا مش مشكلة، هذه عندك يجوز أنتوا البوارنة عندكم مشكلة. ما طبعا العاد. طيب تكون وإياها، من يعرب هذه؟ بها مثلا بعدي، يلا من يعربها؟ الله أنا والله يا شيخ الخط عندي سيء. أنا والله اعذروني الخط عندي سيء جدا. إيش عندكم هي؟ أنا وإيانا مكتوب. إياها. وإيانا؟ إيش عندك القديمة؟ لا خلاص وإياها. العادة القديمة تقول إياها. إيش عندك يا شيخ محمد؟ ما مش عندك هذا الشاهد. وإياها. تكون وإياها. من يعرب هذه؟ تكون ناقص اسمها محذوف هي وخبرها محذوف مثلا وإياها مفعول مفعول به معه عفوا بها جار ومجرور تعلق به تكون مثلا خبرها بعدي طب أنا اللي أعربتها لما لا تعربون وهو مضاف والياء المتكلم مضاف إليه. طيب التاسع أن يقع الضمير بعد أما نحو أما أنا فشاعر أما أنا فكاتب طبعا أما هاي يفهموا أنها ليست هذه يسموها حرف تفصيل مش أما التي يبتدأ بها إنما هذه حرف تفصيل وأن حال قدام يقول قد ضمنت معنى شرطها ضمنت معنى شرطها لاحظوا كيف نعربها طلعوا مثلا فتقديرها تقديرها مهما يقع من شيء مهما يقع من شيء فأنا شاعر مهما يقع من شيء لأنه مهما هون هي إيش أصلا من أدوات الشرط من أدوات الشرط مهما يقع من شيء فهي نابت عن حرف الشرط وفعله وعن فعله ها؟ مهما اسم شو الدليل يا رجل اسكت إنا لله وإنا إليه راجعون كنت أعطيك جائزة والله لو أجبت لك جائزة ايش طب ايش قال شعر كمان قلت عندي بنات روح بس والله ما تنكش على طيب طب يقولوا هاي القاعده طب القاعده هاي تضمين الادوات الجمل معاني جمل او افعال شرط وادواتها يسموه اصلاح لفظ شو بسموه اصلاح لفظ كما ذكروا من جني وذكروا كأنه ذكروا الزجاج إنما هذا ذكروا حذفه لتضمن معنى فعل الشرط وأداته إنما هو لإصلاح اللفظي لإصلاح اللفظي لأنه مين أصعب أن تقول مهما يقع من شيء فهو شاعر أما أم تقول أما زيد فشاعر وين أسهل طيب أما هو وأما هو فنحوي العاشر أن يقع بعد اللام الفارقة طبعا اللام الفارقة هي التي تفرق بين النافية أن النافية إن يعني اللي هي إن النافية وبين المشددة أو التي خففت منها عشان هيك بسموها فارقة قوله إن وجدت الصديق حقا لإياك فمرني فلن أزال مطيعا إن وجدت الصديق حقا لإياك هذه إن هذه إيش تتوقعوها هذه مؤكدة كيف شرط بمعنى نعم لا ليست بمعنى نعم هي تأتي بمعنى لكن ليست بمعنى هنا هي مخففة من المؤكدة نعم وجدت فعل وفاعل الصديق مفعول به حقا حقا كلها على حسابك غدا ها ايش حقا طلع عليها مفعول به ثاني وجد وجدت عبد الله نائما هون وجدت عبد الله نائما مفعول به، ويجوز أن تكون حال من مفعول به، حال من مفعول به. لكن ليش ما تقول لا ما تكون حال؟ يعني ليش يضعف أنها تكون حال؟ لا، لعدم اتحاد المفعول والفاعل في فعله. أنا الواجد وهو نائم، فهمتوا؟ طيب لا إياك، هاي هي بسموها اللام الفارقة، هاي بسموها لام الفارقة. فمرني فلن أزال مطيعا. طيب أي سؤال إخواني؟ ما تعمل، لا، إنما لتفرق بين المخففة من إن وبين النافية. وربما وهم الإمام بدر الدين العيني فأعربها أنها هنا شرطية، وهو يفسد المعنى لو أعربت شرطية. وربما التبس عليه بسبب فمرني، لأنه الفاء هذه فمرني إيش تتوقع هي؟ فصيحة. فلما واقع في جواب الطلب. أما هي الذي تلتبس عليه فمرني، لأن هي في محل جواب ممكن تكون، هذا اللبس فيها. يعني وراء النافية شيخ، إن النافية أو نعم وراء النافية لا تقع اللام أو لا يقع ضمير المنفصل. إذا كانت الإن مقصود فيها النفي فلا يقع وراءها ضمير المنفصل. لا مو شرط، لا لا ليس شرطا، إنما إذا إذا كانت داخل عليه اللام الفارقة وفي صدر كلامها إن، فهي أكيد الفارقة. اتفقنا؟ طيب اقرأ وصل أو افصل. قال الإمام رحمه الله: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، في كنته الخلف انتمى، في كنته نعم أكمل. كذاك كذاك خلتنيه واتصالا، أختار غير اختار اختار الانفصالا. نعم. طيب وصيل هذا فعل أمر صح؟ فاعله أنت، أو حرف عطف. افصيل فعل أمر فاعله أنت، هاء مفعول به أريد لفظها ولم يرد معناها. طب أنا أقول أريد معناها، شو السبب؟ لأنه هي اسم حرف وليس حرف. اسم حرف. طيب سلنيه فأريد لفظها هذه ولم يرد معناها، وهي مضاف إليه والهاء مضاف. اتفقنا؟ بصير نقول سلنيه وجملة وفعل بصير، لا لأنه أريد لفظها. وما أشبهه، وما موصول بمعنى الذي، والذي أشبهه فعل وفاعل ومفعول به. في كنته، في جار ومجرور، كنته أريد لفظها ولم يرد معنى. الخلف هذا إيش؟ مبتدا. انتمى هذه الجملة الفعلية كلها خبر. اتفقنا؟ شاهد ما مر عليك. لا مو الشاهد، هذا الشاهد هذا ذكر لنوع واحد، احنا ذكرنا كل انواع. يا لا بس اتحفنا انت بعربي. بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت، والله خط اياهم الارض في دهر الدهارير. يا اصرف لي دهارير. طيب بالباعث الجار ومجرور متعلق بالفعل ضمنة، الوارث الأموات الوارث بالباعث الوارث الوارث، هاي شو نعت بدل من قلت هو عندكم الرواية الأخرى الوارثة عندكم عندكم الرواية الأخرى؟ لا بس هي تجوز. آه طبعا تجوز طبعا. يلا أكمل. آه شو طلع الطفل؟ مش بدل؟ يلا مين غيره بدل؟ مضاف إليه. أقول مضاف إليه أول شيء ما رد. يعني لا أنت ما قلت مضاف إليه. قلت أول شيء مضاف إليه فرديت نفسك. طيب الوارثي كمل. الوارثي لأمواتي. مفعول به بس ليش؟ متضايفين كذلك قد يلبس عليك انه مفعول به بس لكنه مجرور ما هو مجرور ولا كان ولا كان نصب ومين اسم الفاعل بيجيش الى الحالتين شيخ نعم ما في طيب كمل قد حرف تحقيق لا محل من الاعراب ضمنت فعل ماضي مبتدا للتانيث الفاعل ضمير مستتر تقديره هي هي اياهم مفعول به شو ضمنت إياه إياهم وإيش هاي أو ممكن نقول ضمنت الأرض مؤخرة الفاعل طيب قد ضمنت إياهم الأرض الأرض هي الفاعل وأنثت على إرادة معناها لا لفظها الأرض لفظها مؤنثا مذكر مذكر طيب إياهم في دهري في دهري شو هاي متعلق فيها ضمنت في دهري الدهارير مضاف إليه يضاف له صاحبه لذاته عفوا ها كيف تقول زيد أخو نفسه شو ها يضاف لنفسه ها ممكن نقول ضاف بس مش جزء يعني لا يجزء الدهم إضافة جزء للكل طيب أنا يعلل السؤال والسؤال إضافة جزء للكل دهارير جمع إيش دهر جمع جموع منتهى الجموع جموع, جموع قلة شو دهور ها دهور جمع دهور منتهى الجموع طبعا لا جمع اسم قل قل جمع وجمع نعم فيجوز هيك إنه طبعا لا فكان فيعامل كأنه اسم بذاته إذا جمع الجمع أو ثني الجمع يعامل كأنه لفظ بذاته يختلف عن ذاك فيضاف له طيب في كنت وين علامة الجر عليه كيف دفعي علامة الجر عليه وهي جملة فعلية كيف فأريد لفظها فهي مبنية لما تصير جملة كلمة تصير إما على الحكاية أو على البناء اتفقنا كيف تتبين الفعل يظهر عليه كسرة طيب أشار في هذين البيتين أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منها ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه طيب أولا هو قال تتذكروا إحنا قلنا الاتصال أولى من الانفصال تتذكروا هذا نعم لكن هنا قال فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين ما يتعدى مفعولين يعني بنفسه بنفسه طيب يخرج منه ما رفع أولهما فيجب الوصل يعني إذا رفع الأول فيجب الوصل مع الفعل مثل ضربتك هون شو صار فاعل ومفعول فعل وفاعل مفعول أحسن ومثل ضربونا هنا يجب مش يجوز يجب أن يكون موصول يعني في الحالة الأولى يجوز أن تقول سلنيه وتقول سلني إياه لكن متى اتصل به ضميران الأول عمده والثاني فضله وجب اتصالهما. فهمنا؟ فقد هنا طبعا نعرف انه هم يكرهون اتصال فضلتين, يعني اتصال ضميرين فضلتين مع فعل هذا مكروه عنده. فلما كان الأول عمدة فقدت الكراهة. فهمين علي؟ فهمين؟ هم يكرهون وجود فضلتين ها متصلتان بذات الفعل. اتفقنا؟ فلما كان الأول عمدة فقدت هذه الكراهة. لما؟ لأنه كجزء يقول عنه وضمير العمدة كجزء الفعلي. شو يعني قصده كجزء الفعلي؟ جزء الفعل بمعنى أنه ملابس للفعل, فاعل يلابس فعله, يعني قام زيد لكن المفعول به يؤخر لا يلابس الفعل. اتفقنا؟ فهو كجزء فعله. لا هم قالوا قاعد تقول وكل فعل يواليه فاعله يعني يتبع فاعله فهو كجزئه. طيب كمل. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء, وهو ظاهر كلام أكثر النحويين, وهذا الصواب لكن إلا في حالة التي قلناها. نعم. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشرع. لا هو مردود كلام الإمام سيبويه في رده أهل النحو بأن وجد هذا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياهم ولو وصلها شو راح يكون تقديرها؟ ملككموهم. فلاحظوا قالوا فلعله عدل عن ثقله إلى الانفصال حتى يخف اللفظ. اتفقنا؟ يعني هذا ممكن الجواب هذا اللي أنا جاوبته الأخير اللي هو إيش العدول عن الاتصال للثقال أن يكون جواب لسيبويه, يعني يعتذر له, يعني لماذا خالف القاعدة؟ قال خروجا عن إيش عن الثقل, فالعرب تفروا من الثقل. طيب وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى أي إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله, واختلف في المختار منهما, فاختار المصنف الاتصال نحو كنته. طيب خلينا أذكر كلام. وكذلك أقول يعني كمان إحنا مش قال هو مفعولين, قال إلى ما يتعدى إلى مفعولين كذلك يخرج منه الاسم, ربما الاسم يتبع ضمائر كذلك, وهو في أحوال. الأول هو يكون جائز الاتصال والانفصال في الاسم إن كان أولاهما عمدة أو كلاهما فضلة, يعني يكون أولهما عمدة أو كلاهما فضلة, مثل عجبت من ضربيك. الانتظار أما تقولها عجبت من ضربيك, عجبت من ضربيك. كيف يعني من ضربي؟ يعني الياء وياء المتكلم والكاف مفعول به. اتفقنا؟ فهذا جائز عندهم إن كان الأول عمدة والثاني فضلة. أو كقولهم رأيت ضربكها. شو ضربكها؟ الكاف الأولى فضلة أم عمدة؟ فضلة. والثانية فضلة. فإذا جائز. اتفقنا؟ أما إذا الأول مرفوع لا يجوز إلا مستتر. ويجوز يعني الأول الذي قلنا في مذهبي اللي هو عجبت من ضربيك, جماعة جوزوا اتصاله وجماعة قالوا لا بد أن يكون مستترا ما دام عمده, فيقدر من ضربك شو هون ضرب بك؟ يعني يقدر الفاعل المستتر. فاعل المستتر والكاف مفعول. أحسنت. وليس الكاف كاف المخاطب. اتفقنا؟ طبعا المعنى مثل بسيطة. أنا ضاربك، أنا ضاربك، ولكن جائز اتصال الياء في ضربيك، مع أن الياء فاعل المصدر لأنه مجرور بالإضافة. يعني قبل شوي لما قلنا يعني ليش تجوز مثلا عجبت من ضربيك، قالوا يجوز اتصاله ولو كان عمدة لأنه مجرور غير مرفوع، لا لو كان فيه رفع، يعني لو لأنه تسلط عليه عاملين، بمعنى لأنه تسلط عليه عاملان. شو العاملان الذي تسلط عليه؟ مصدر أو مصدر حرف الداء من ضرب الإضافة والمصدر. اتفقنا؟ فالمصدر رافع والإضافة خافضة. فهمت علي يا شيخ ولا لا؟ أعيد. طلع علي، مش قال هو إلا مفعولين؟ أقول أنا عبيد ربي كذلك، ويخرج الاسم، يخرج إيش؟ الاسم. وله حالات. حالة الأولى الجائزة والمتفق عليها أن يكون فضله، رأيت ضربكها، رأيت فعل وفاعل. ده بسطها أكثر لأنه واجلين بالمرة. أنتو ضرب مصدر ولا فعل؟ مصدر. إذا خرج المفعول متعدين لأنه هذا اسم، لأنه مصدر وهو مضاف إلى الهاء، وهو الهاء شو إعرابه؟ ضربكها. الكاف شو الكاف؟ هاي مفعول به. ها ها مفعول به ثاني. ليش مفعول به الكاف؟ ها ليش الكاف مفعول به؟ انت انا رايتك، فهمت؟ فهمت؟ فاعل مستتر. انت حر. هاي راء عشان راء قديش نوع؟ في راء العينيه وراء القلبيه. استنى يا رجل. نعم. العلمية، البصرية، الحلمية، وين هل التي تتعدى؟ الاثنين يعني تتعدى. نعم. الاثنين. العينية لا تتعدى. تتعدى. رأيت زيدا فارسا، شو مالكم يا جماعة؟ هذا اتفاقا. وهو لما قال رأيت ضربكها، فهم مفعولان، فهم فغلتان. فهمت؟ يعني لو أنت لا تقول بنصبه سيكون مضافا إليه. فهمت؟ لكن في الثاني لما قال عجبت من ضربيك، هي متكلم. طلع لي، لاحظوا هنا جوزوا أن يكون متصلا مع أنه يرجع لفاعل، صح؟ شو راجع لفاعل؟ قالوا جوزوه لأنه نازعه عامل آخر، شو هو؟ الإضافة. اتفقنا؟ بس لكن لو خلا من عامل الإضافة وكان فقط حاله حال الرفع، يعني في محل الرفع ولا عامل تسلط. طبعا احفظوها زي أسماءكم، العمد لا يتسلط عليها شيء من عوامل الفضلات إلا عامل الجر بس، حرف أو إضافة، حرف أو إضافة. زي أسماءكو يتسلط عليه النصب. اتفقنا؟ ولو حد كلامي بالمال كان زي بصم هيك ومراجعش، لا كلام سيبوي له أريح راس من الودي وكل الشغل هيك وحالي. اتفقنا؟ لسه أنا أصلا اليوم استمتعت بها كلام سيبويه أصلا، هذا لسه إحنا نتدرب القادم. طيب ظني في أنه يجوز اتصاله وانفصاله، بس هون جزم أبو حيان بتعيين الفصل وقال يعني إذا انفصل عفوا اتصل مثل كنته، فقال هذا شاذ. هذا إيش؟ شاذ. لكن هم اتفقوا في حالة أنه يجب أن يكون منفصل في حال الاستثناء، إما بوجود إلا أو وجود ليس، لأنه ليس أصلا فيها عمل كان وفيها معنى الاستثناء، ليس زيد نائما، اتفقنا؟ فقالوا إن كان في ليس رأسا يعني لوحدها فالأولى والأحرى أن تكون منفصلة الضمائر فيها، والثانية أن دخول إلا اللي هي أداة الاستثناء، فإن دخلت إلا في الجملة المنسوخة هذه قالوا الانفصال في الضمائر هو الأفضل والأولى. طيب أكمل. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال، وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، نعم. وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبوي أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح. ليش أرجح؟ لأنه الخبر الأصل فيه الانفصال، الخبر الأصل به الانفصال، فكيف يتصل؟ سيكون فيه إلباس في الجملة. طبعا لما قال هنا اختاروا ثم قال غير اختاره، ما قالش واختار غير الانفصال تأدبا واعتبارا لقدر السيبوي. الشيخ مش من باب يعني اذا قالت احداهما فصدقوها يعني الاختيار؟ لا، جماعه قالوا الشاهد ينطبق على التقليد فيها، نعم. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني قصدهم يعني بعضهم شراح أعجبوا وجود الشاهد بعد هذا الاختيار، فقال إنما اتبعوا النحاتي لسيبوي في كقولهم قالت حذامي فصدقوها. سيبوي قال بكفي والنعم. والله أعلم وأحكم.